لم يكن الأمر كذلك، فإن الله سبحانه وتعالى لم يكن ليضيع 10 سنوات من عمر رسول من أولي العزم من الرسل يسجل مهر زوجته المستقبلية. ونحن نعلم أن موسى عليه السلام من أولي العزم يعني من أفضل الرسل، الله سبحانه وتعالى قد فضل بعضهم على بعض واصطفى منهم الأنبياء والمرسلين، ثم فضل الأنبياء والمرسلين بعضهم على بعض واصطفى منهم أولي العزم من الرسل، وهم سيدنا نوح وسيدنا إبراهيم وسيدنا موسى وسيدنا عيسى وسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. ومع ذلك يقضي موسى عليه السلام 10 سنين من عمره حتى يؤدي مهر هذه الزوجة. لما قال له الرجل الصالح إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين على أن تأجرني 8 حجج، فإن أتممت 10 فمن عندك، وما أريد أن أشق عليك ستجدني إن شاء الله من الصالحين. قال ذلك بيني وبينك، أيما الأجلين قضيت فلا عدوان عليك، والله على ما نقول وكيل. فكان الحق على موسى 8 والتفضل منه 10، وكان صلى الله عليه وسلم جوادا كريما فقضى 10. كل هذا يعده الله سبحانه وتعالى ويصنعه، وإياك أن تغفل عن قوله سبحانه وتعالى لموسى ولتصنع على عينه، وقال له واصطنعتك لنفسي. فهذا الذي يصنع على عين الله سبحانه وتعالى تحت حفظه وعنايته ورعايته يختار له الله سبحانه وتعالى من عمره 10 سنين، 10 سنين يقضيها في دفع هذا المهر ودفع هذا الدين، ليعلم أن شيئا لا يأتي بسهولة، وأن هذه المرأة ستعينه وستؤيده وستناصره، وإلا فلو لم تكن كذلك لما اختارها الله سبحانه وتعالى له. والله سبحانه وتعالى يؤيد عباده بمثل هؤلاء الزوجات، لتعلم أن الزوجة الصالحة في البيت سبب من أسباب السعادة والتقدم والإنجاز. ولذلك لما ذهب سيدنا إبراهيم عليه السلام لزيارة ولده إسماعيل، وكان سيدنا إسماعيل كما تعلمون تزوج امرأة من القبيلة التي أتت إلى مكة بعد أن تركه إبراهيم عليه السلام هو وأمه، فدخل إبراهيم عليه السلام الباب ففتحت الزوجة فسألها إبراهيم عن حالها وعن حال ولدها، أين ولدي؟ أو لم يقل أين ولدي، قال أين صاحب الدار؟ فقالت خرج ليصيد لنا لأجل لنا الطعام. فسألها عن الحال والهيئة فشكت، نحن فينا وبينا وما يعلم بنا ربنا والحال دنيا والدنيا جديدة، وأخذت تشكو له من ضيق حالها وحال بيتها وزوجها. فنظر إبراهيم عليه السلام إلى المرأة وقال إذا جاء زوجك فأقرئيه مني السلام، وقولي له أن يغير عتبة بابه. تقول الرواية فلما جاء إسماعيل كأنه أحس بشيء، وأنا عايز أقول لك إن دي اسمها البركة، البركة التي كان يتمتع بها إبراهيم عليه السلام وكانت تذهب معه حيث ذهب. الإنسان المبارك بركته تستشعر وتتنزل على من يحيطون به، لذلك كان من أولى ما يتمتع به المؤمن أن يقترب من الصالحين حتى يناله شيء من بركة هؤلاء. ومثل الصالحين كمثل حامل المسك كما تعلمون الحديث. المهم، عاد إسماعيل عليه السلام إلى داره فكأنه أحس بشيء، فسأل أولاده: هل جاء أحد إليكم اليوم؟ فقال: جاء إلينا رجل صفته كذا وكذا. فقال: هذا والدي إبراهيم. فقالت: إنه يقرئك السلام. فقال: هل أوصاك بشيء؟ قالت: نعم، يقول لك غير عتبة ذلك. فقال لها: إنه والدي وإنه يأمرني بفراق الحق بأهلك. فطلق المرأة وتزوج أخرى، فمكث إبراهيم عليه السلام ما شاء الله له أن يمكث، ثم عاود زيارة ولده إسماعيل مرة ثانية فلم يجده كمثل المرة الأولى. مرة أولى من الأروش ومرة ثانية برضه من الأروش. قال: فضرب الباب ففتحت المرأة فدخلت فسألها عن حالها وعن هيئتها، فقالت: نحن بخير حال. وأخذت تثني على الله سبحانه وتعالى بما هو أهله. فسألها عن إسماعيل، قالت: خرج ليصيد لنا. فسألها عن الطعام والشراب، قالت: طعامنا اللحم وشرابنا الماء. قال: فقال صلى الله عليه وسلم: اللهم بارك لهم في اللحم والماء. ثم قال: إذا جاء ولدي إبراهيم فأقرئيه، إذا جاء ولدي إسماعيل فأقرئيه مني السلام، وقولي له: ثبت عتبة بابك. فلما عاد إسماعيل عليه السلام ورأى ذلك، قالت المرأة: جاءنا رجل صفته كذا وكذا، وأخذت تثني عليه، يعني تثني على إبراهيم عليه السلام لتعلم أنها امرأة صالحة. قالت: وهل أوصاك بشيء؟ قالت: يقول لك ثبت عتبة بابك. قال: إنه والدي وإنه يأمرني بإمساكه. شوف المرة الثالثة يحصل إيه. قال: فمكث إبراهيم عليه السلام ما شاء الله له أن يمكث، ثم جاء في المرة الثالثة فرجع إسماعيل فسلم عليه وقال: يا ولدي. الرواية تقول: ففعل معه ما يفعل الوالد مع ولده والولد مع والده، يعني من الاحترام والتوقير والتبجيل والعطف والحنان والرعاية. يستقبل إسماعيل والده استقبال الوالد، والوالد يستقبل إسماعيل استقبال الولد. ثم نظر إبراهيم عليه السلام إلى إسماعيل وقال: يا إسماعيل، إن الله أمرني بشيء، فهل تعينني؟ فقال إسماعيل: يا أبتي أعينك، وماذا طلب الله منك؟ فقال إبراهيم عليه السلام: إن الله أمرني أن أبني له هاهنا بيتا. ثم أشار إلى مكان عال فقال إسماعيل: يا أبتي أعينك. فأخذ إسماعيل عليه السلام يأتي بالحجارة، وإبراهيم عليه السلام يبني، وكل منهما يقول: ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. كل هذا من الإعداد والتهيئة التي يهيئ سبحانه وتعالى ما ارتضى أبدا أن تظل امرأة نوح وامرأة لوط تحت عبديه ومرسليه، لأنها ستعيقهما حتما لا شك ولا محالة عن أن يقدما ما أمر الله سبحانه وتعالى به، مش هيساعدوه. فكان الله سبحانه وتعالى لأجل ذلك فرق بين هاتين المرأتين وهذين النبيين، فقال سبحانه وتعالى: وضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما. والخيانة هنا ليست خيانة الفراش، إنما هي خيانة الدين. ولو كانت خيانة الفراش لكان طعنا في النبي في الأول، ولكن كما قيل إنه لم تزن امرأة نبي قط، وإنما الخيانة هنا هي خيانة الدين. امرأة نوح وامرأة لوط كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما فلم يغنيا عنهما من الله شيئا وقيل ادخلا النار مع الداخلين. وما جعل الله سبحانه وتعالى لفرعون سببا ليتسلط به على امراته، ونجاه الله سبحانه وتعالى منه، فان روايه تقول ان امراه فرعون ماتت قبل ان يلقى عليها الصخره. وضرب الله مثلا للذين امنوا امراه فرعون اذ قالت رب عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين. بل إن الله سبحانه وتعالى يحذر نساء رسوله صلى الله عليه وسلم من أن يقدمن شيئا بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم أو أن يخالفوه أو أن يخرجوا عن طاعته صلى الله عليه وسلم. والله سبحانه وتعالى يختار لرسوله صلى الله عليه وسلم الأفضل والأكمل، حتى إن أمنا عائشة رضي الله عنها تقول: والله إني لأجد ربي يسعى في رضاك. يعني إن ربنا سبحانه وتعالى يهيئ الأمر لرسوله صلى الله عليه وسلم. فيقول الله سبحانه وتعالى: يا نساء النبي لستن كأحد من النساء، إن اتقيتن فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض، وقلن قولا معروفا، وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى، وأقمن الصلاة وآتين الزكاة وأطعن الله ورسوله. إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة. الله سبحانه وتعالى يقول لنساء النبي: واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة. هذا البيت الذي يقرأ فيه القرآن وتتنزل فيه السكينة وينزل فيه الوحي على رسولنا صلى الله عليه وسلم لا ينبغي أبدا أن نكون كأي بيت. واذكرن ما يتلى في بيوتكن إذا كان البيت مستقرا. لذلك يأتي الجزاء من جنس العمل، فيأتي جبريل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فيقول: يا محمد هذه خديجة تأتيك، فإذا جاءتك فأقرئها مني السلام، أقرئها من الله السلام، فأخبرها أن الله سبحانه وتعالى أعد لها في الجنة، أعد لها في الجنة قصرا من قصر لا صفة فيه ولا نصر. وذلك لأن خديجة رضي الله عنها كانت من أشد من وقف بجوار النبي صلى الله عليه وسلم وسانده وأيده ونصره صلى الله عليه وسلم، حتى إن بعض الروايات تقول إنها كانت تهيئ بيتا سويا مستقرا لرسولنا صلى الله عليه وسلم، كأنها كانت تسكت الأولاد وتهيئ المنزل ليرتاح فيه نبينا صلى الله عليه وسلم. فلما كان النبي صلى الله عليه وسلم يدخل بيت خديجة يشعر بالراحة وبالسكينة وبالهدوء وبالطمأنينة، فجازاه الله سبحانه وتعالى بذلك بيتا في الجنة لا دين سقط فيه ولا نصر، كما كان نبينا صلى الله عليه وسلم لا يجد في بيتها في الدنيا سقط ولا نصر. إن الذي يريد أن يعيش حياة هادئة ساكنة مطمئنة عليه أن يهيئ بيته لأن يكون بيتا سعيدا، لأن يكون بيتا يشعر فيه بالراحة وبالسكينة وبالمودة التي قال الله سبحانه وتعالى فيها في كتابه: ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا وجعل بينكم مودة ورحمة. وقال سبحانه وتعالى في آية أخرى: لتسكنوا إليها، لتسكنوا إليها يعني لترتاحوا ولتهدأوا ولتطمئنوا ولتشعروا بالسكون والهدوء والطمأنينة في بيوتكم. النهارده الإنسان يخرج من بيته يقابل مشاكل الحياة، مشاكل من كل لون ومن كل وجه زي ما انت عايز تقول، سواء في الورشة أو في المحل أو في المدرسة أو حتى يعني تروح في أي حتة تلاقي مشاكل. فالإنسان بيبقى عايز يرتاح، يظن هو هيأوي إلى بيته ليشعر بهذه الراحة، فإذا لم يجد الراحة في بيته فإنه لا يرتاح. والعاقل هو الذي يؤسس بيته على هذا، وهو الذي يهيئ زوجته على هذا، وهو الذي يضبط حياته على هذا، ويضع من القوانين التي تساعده على ذلك حتى يعيش في بيته بيتا سعيدا، يقرأ فيه القرآن، يتعبد فيه إلى الله سبحانه وتعالى، بيت عام بالإيمان والسكينة والطمأنينة، لا تدخله شياطين ولا تدخله عفاريت، لا شياطين الإنس ولا شياطين الجن. والعاقل هو الذي يسعى في سعادته، فإن الإنسان إن لم يسعى فيها، إن لم يسعى ولم يسعى في سعادة نفسه فإنه لا يسعى. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل إلى بيته يفعل ما من وسعه لكي يكون في بيته سعيدا، لكي يخرج الشياطين من بيته، لكي يؤلف بين زوجيه وبين نفسه وبين أولاده وبين أزواجه. كان النبي صلى الله عليه وسلم يسعى في ذلك أينا سعى، ويحث السير إلى الله سبحانه وتعالى في ذلك. لماذا؟ لأن الإنسان إذا كان في بيته سعيدا فإن هذا باب كبير قد قفل. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إني أحرج عليكم حق الضع، المرأة واليتيم، لأن المرأة هذه إذا جاءت في بيتك فإنها أسيرة، أصبحت المرأة أسيرة، ومهما ذهبت إلى بيت زوجها فإنها تكون كأنها غريبة، والعاقل هو الذي يحتوي هذه المرأة، وهو الذي يضع لها من القوانين والنواميس ما تستطيع به أن تسعده وأن تسعد نفسه وزوجها وأولاده، حتى يكون البيت بيتا آمنا مطمئنا. إن نبينا صلى الله عليه وسلم لا يفوت أشياء قد نظنها نحن يعني ليست من الأهمية لمكان، وهي والله العظيم سبب كبير جدا من أسباب المشاكل. بعض الناس ما بيخليش باله من نفسه، هو واقف طول النهار في الورشة غيرة مصامير وإنشارة، أو واقف طول النهار في الورشة وملاكة وسطو ودوكو ودهب ودهب، ويعني حد ما يلبانا وقت. أول ما يطلع البيت لا يعتني بنفسه، خليش باله من نظافة نفسه، يطلب من المرأة إنها تتزين وتتزين ولا يخليش باله من نفسه، مع إن الرسول عليه الصلاة والسلام كان أول ما يدخل البيت يستعمل السواك صلى الله عليه وسلم. طب يعني أنا المرأة برضه لها نفس زي ما أنت ليك نفس، برضه عايزين نتكلم ببساطة شوية، ما زي ما أنت عايز المرأة تبقى حلوة كده ومسوقة وجميلة، هي برضه تحب إن هي تشوفك مسوقة وجميل، مش الإنسان طالع من النشارة والملايكة والنصر وداخل على مراته، ما ينفعش، ما هي كده هتتأذى منك بعدين، مراتي بعدين عني بعدين عنك فهو من عملي، ما ينفعش. الإنسان لابد أن يتزين، الإنسان يبقى معاه أساسة ريح، يدهن ريح، والله العظيم أقسم بالله العلي العظيم في ناس ما بتدخل امتحان بيتها أبدا، لا ساعات تيجي تدهن له ريح ولا زي ما كنا عارفينها يا كوية عم، ما تيجي ريح على مراتك وحط شامبو وبلسم وصابون ريحة حتى تتزين لزوجتك وزوجتك تتزين لك، فبتلاقي مشاكل كتير، وبالذات بقى ربنا يعطينا الناس اللي بتشرب سجاير، ماليش دعوه بالسجاير في عمر اللي حضرتك ما بنتكلمش في الموضوع دلوقتي، بيشرب سجاير ريحه فوق بتبقى صعبه جدا، بتبقى يعني فظيعه لا تطاق ولا تحتمل، وعايز يروح لطب المرض ما هي هتعرف ولا حق انها تعرف، قال لك يا عم قلبي معمول اسنان، قال لك اللي بدا شكل نص جنيه ولا بجنيه، يعني تيجي وهذه الرائحه التي تتعلم منها زوجها وبعدين يقول لك والله في مشاكل بينه وبين مراتي، ما هو بسبب ايه؟ كان النبي صلى الله عليه وسلم يراعي هذا، مع ان الرسول عليه الصلاه والسلام ما كانش محتاج، ده الرسول عليه الصلاة والسلام بعض النساء كانت بتاخد عرقه، الرسول صلى الله عليه وسلم نايم فوجد أم شريم جايبة إزازة كده وبتمسح العرق من الرسول وبتكبه في الإزازة، فبيقول لها أنت بتعملي إيه؟ فقالت يا رسول الله نأخذ عرقك نطيب به الطيب، يعني العرق بتاع الرسول عليه الصلاة والسلام كانوا بيحطوها الريحة عشان الريحة إيه؟ عشان الريحة تحلو، فليقول جابر رضي الله عنه شممت رائحة لال النبي صلى الله عليه وسلم فكأنها خرجت من زونة عطار، يعني كأن الرسول كان لابس إيديه في جرم بتاع ريحة، معنى كده إيه؟ معنى كده ان الرسول عليه الصلاه والسلام كان اطهر الناس وكان انظف الناس وكان اشمل الناس صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك اول ما يدخل البيت يستعمل السواك صلى الله عليه وسلم، لان عايز اقول لك انت ما تستغربش من كلامي، انا بتكلم بكلام انا واثق منه مليون في الميه مش 100%، تفكر كويس قلنا مراتك ظبط المسائل هتلاقي الدنيا بقت 10 على 10 غير كده هي مش هتعرف تقول اصل المشكله في ايه؟ عارف لما بتجيبش اكل مثلا هتقول تحتنا جبنه رومون بطاطا تحتنا بيزر انما ياكل ايه؟ يعني الست يعني سامحوني يعني بالله الست شايفه ده الجوزه وحشه هي هتقول له ايه؟ ما تعرفش تقول وفي نفس الوقت مش قادره تستحمل يوم واحد زي حالتي بقى كده ابن حلال يقوم ينزل على المنبر يقول يا جماعه خلي بالكم من نفسكم ونسال الله سبحانه وتعالى ان يعلمنا وان يفهمنا قولوا قولي هذا واستغفر الله الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعد سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد فكما قلت لكم عباد الله إن الإنسان إذا أغلق باب المشاكل في بيته فإنه سبب كبير من أسباب المشاكل سيغلق وإذا سعى إلى الراحة والهدوء والطمأنينة في بيته فإنه سيجد بابا كبيرا من السعادة قد فتح وإن الذي لا يسعد في بيته قليل جدا أن يسعد في غير بيته فالإنسان يحاول أن يسد هذا الباب وأن يفعل ما بوسعه مما أمره الله سبحانه وتعالى بأن يكون سببا في سعادته هو بسعادة غيره تكلمنا عن نظافة البدن ونظافة الجسد ثم هناك مشكلة أخرى تكون من أكبر أسباب مشاكل البيوت وهي مسألة الإنفاق تحس كده إن فقك إلى الناس كده أوراق بخيلة أقسم بالله العلي العظيم كمية مشاكل بسبب ان الرجل ما بيصرفش على البيت لا يعلمها الا الله. بل انا عايز اقول لك ان هناك ما هو ادهى من ذلك. ان اقسم بالله العلي العظيم في رجاله عايزه تقعد في البيت ومراتها هي اللي تشتغل. ازاي؟ يعني ازاي ده يكون راجل وازاي ده يكون عنده مروءه وعنده نخوه وعنده شهاده؟ ده ما بتكلمش بقى عن الحرام. يعني دلوقتي ما بتكلمش عن الحرام، انا بتكلم عن الحلال اللي هو الشغل الحلال. انما بقى الشغل الحرام يعني سامحوني في اللفظ مجال وضحك. النهارده اي واحده عايزه تشتغل على مواقع التواصل اول حاجه تفكر فيها اذا لم تكن دليلا ان تتاجر بجسدها. والمقاطع بقى حاجه لا يعلمها الا الله وبتاع ما اعرفش اسمه التيك توك ما اعرفش ايه والفيديو اليوتيوب ما اعرفش ايه والراجل يجي مع مراته ويمثلوا مع بعض والست تيجي مع اولادها ويمثلوا مع بعض وما اعرفش مع اصحابها ويمثلوا مع بعض وحد مشاهدات يا عم الحاج وكل ما الناس تشاهد اكتر كل ما يجيلهم فلوس اكتر وبعد كده يسال عن السعاده سعاده ايه؟ السعاده هتيجي منين؟ السعاده هتيجي من الاجساد اللي تلاقي كشفه دراعها واللي كشفه رجليها واللي ما اعرفش ايه لا ده الحرام انما الحلال حدث ولا حرج لا عايز يقعد في البيت ومراته تنزل تشتغل في حضانه لا عايز يقعد في البيت ومراته تنزل ما اعرفش تشتغل ايه ولقينا ستات بتشتغل دليفري ولقينا ستات بتشتغل حاجات غريبه ولو كانت ضروره لكل أشهد أن لا إله إلا الله.